أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بذكر لوط عليه السلام كنموذج من الأنبياء والمرسلين، بحيث معاملة رسل الحق سبحانه وتعالى على نسق واحد، فالذي يكذب بلوط فقد كذب بسائر المرسلين، والذي يكذب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب بسائر المرسلين. ولوط لا يستطيع أحد من اليهود أو النصارى أن يكذب بوجوده وأنه ليس بنبي. يبقى إذن اللي هيكذب النبي عليه الصلاة والسلام فكأنما كذب بلوط، وكذب بإبراهيم، وكذب بموسى، وكذب بنوح، وكذب بما لم يذكر عندهم اللي هو عاد وثمود، لأن هم كذبوا بوجود عاد وثمود. ولك إزاي؟ فلما كذبوا بعاد وثمود يبقى متوقع التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والآيات كلها رسالة إلى المشركين في مكة، وإلى اليهود والنصارى الجاحدين المكذبين، ممن يعلمون علم الكتاب ان هذه الرسل مذكورة عندهم، وحج عليهم في اخفائهم لذكر بعض الرسل زي عاد وثمود ومحمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هم بيخفوا اي اثر يتعلق بالنبي عليه السلام، لدرجة انهم يقولوا لشعوبهم القرآن ده فيه سحر ما حدش يقراه، لأن لو قرأتوه هتنجذبوا إليه وهيسحركم محمد، لأن جاء عليه الشيطان وخد كلام من عندنا وأشياء من هذا القبيل، وهذا كله طبعا كذب وزور. نعم. كلام باطل. فالله ذكر لوط عليه السلام كأحد أنبياء الله اللي أرسله إلى قومه. نعم. في عصر إبراهيم، وكان إبراهيم على بعد مسافة ليست بعيدة من لوط. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال كما قال السابقون في الذكر في سورة الشعراء. نعم. والله تبارك وتعالى بيّن الهدف من إرسال الرسل على لسان كل رسول. يعني الرسول بيجي يوضح كل معاني الحياة وأبعاد الحياة وأسرار الحياة والعلة في وجود الإنسان، وكيف أن توحيد العبادة لله هو الأصل، إياك نعبد وإياك نستعين، كيف أن هؤلاء فقراء بذواتهم في احتياج إلى ربهم، فينبغي أن يفتقروا إليه طواعية ويخضع لأمره ويتوجه على تكليفه، لأن فيه أفضل ما يمكن بالنسبة له، التزام الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. نعم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي هيخرجوهم من إيه؟ من قريتهم. نعم. كما قال في موضع آخر: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. فأصبحت الطهارة ذنب دلوقتي والنجاسة قانون. قال إني لعملكم من القالين، أي الكارهين المبغضين المبتعدين. نعم. قال يعني هجره، فأي أهجر هذا العمل الخبيث الذي تفعله. وطالما هم أصروا على إخراجه وعلى الفتك به، فلوط عليه السلام قال رب نجني وأهلي مما إيه؟ مما يعمل، مما يعملوا. فنجيناه وأهله أجمعين. نعم. ده كلام رب العالمين أنه نجى لوطا وأهله إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين على اعتبار أن هذه المرأة اللي هي زوجة لوط أو امرأة لوط كانت معهم وهلكت في من هلك. نعم. الغابر بمعنى الباقي، بقيت معهم مع ان هم قالوا غير كده، انها خرجت وبعد كده التفتت فتحولت لعمود ملح. وطبعا سياق القصة عندنا في هذا المشهد لو ضميت عليه المشاهد الاخرى هتصل رسالة الى اهل الكتاب سواء كانوا يهود او نصارى في إلزامهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن المشهد عندنا متكامل، إنما المشهد عندهم ناقص. مش ناقصه بس، ده ناقص خالص. مش ناقص بمعنى عدم اكتمال المشهد، لا، ده ناقص بمعنى التنقص من رسول الله لوط لأبشع ما يمكن أن يقال في حق نبي الأنبياء. أنه زنى بابنتين. فمشهد فعلا عندهم نقص، صورة تدل على النقص الشديد في إهانة الأنبياء. نعم. عشان يثبتوا بس إن إيه الأنبياء عندهم خطية وربنا نزل عشان يكفر الخطية عن لوط وعن بناته. نعم. مع إن الحكاية عدت خلاص. الحكاية عدت. صحيح. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه، نجاه فهو المنجي، والتنجية وصف فعله أو الإنجاء وصف فعله سبحانه وتعالى. ثم دمرنا الآخرين، دمر تدميرا، فالتدمير وصف فعله، والمدمر ليس من أسمائه. وأمطرنا عليهم، وأمطرنا عليهم مطرا، هذه القرية التي مطرت مطر السوء. نعم. اللي هي قوم لوط. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطر إمطارا، فالممطر ليس من أسمائه، والإمطار وصف فعله. نعم. طبعا أما نقول مطر فالمطر دايما بيرتبط بالإيه؟ بالعذاب. إنما بالنسبة للمطر اللي بيسكر ويراد به الخير فهذا الغيث، سمونه غيث. وانجاز بالنسبة لمطرت الدنيا مطرت على اعتبار إيه؟ إن المطر يحمل الأمرين معا يعني. نعم. لكن دايما يرتبط في القرآن وأمطرنا عليهم مطرا على أساس أن المطر ده مطر من نوع فريد يعني. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا في قصة لوط. نعم. اللي يشاهد لتوحيد العبادة لله وكذا دعوة الأنبياء والمرسلين، إن كل الدعوة اللي جاءت في ما نزل على سائر المرسلين مبنية على تدبير الشرعي. إلزام العباد بحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بأن ينفذوا أوامر الله تبارك وتعالى فيما خولهم واسترعاهم، على إن هو ده الفطرة، الأمر ده هو الفطرة، وده اللي ينبغي إن الناس تراعيه وأن تنتبه إليه حتى لا تندم، لأن إعراضهم يضرهم. فالله عز وجل عزيز غالب على أمره، واللي هيتعزز بالقوة اللي ربنا ادهاله بالأسباب ويعصي الله عز وجل فتوقع العذاب. وهو سبحانه وتعالى رحيم بمن استجاب، هينجيه ويكرمه في الدنيا وفي الآخرة، يفوز فوزا عظيما. فأصبحت هذه الصورة حجة على من تكلموا على الأنبياء بغير هذا. نعم، يعني أنت لما تشوف الصورة اللي عرضوها في لوط عليه السلام، أولا الرسول عليه السلام زي ما قلت لك لما نزل القرآن هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يطلع على الأسفار اللي موجودة بأيدي اليهود، لأنه هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فضلا عن كونه الكتاب مش موجود مثلا في مكتبة في المدينة مثلا أو في يثرب عند عبد الله بن أبي سلول فتح معرض كتب ولا مكتبة يعني آخر موديل يعني، ولا عنده طبعات فارخة ولا عنده طبعات فاخرة زي الطبعة بتاع اليسوعية ديت. أني واحدة فاخرة تقريبا الحياة، هي هم بعوش صراحة لها طبعات فاخرة، فلوسهم كتير وبتتباع يعني يكاد يكون ببلاش، كانوا بوزعوا قبل كده في المعرض ببلاش أو بسعر رمزي. فأصبحت الوقت المسألة وجوده نفسه مشكلة، بقى ممنوع، بقى ممنوع. لكن فاتهم ان هم حطوه برامج على الكمبيوتر والموبايلات، ولو استطاعوا ان يرجعوا في كلامهم بحيث ما يجيبوش ذكر لغة على الاطلاق ويخلوه في كنيسهم لفعلوا. ما كانش موجود نسخة زي كده في مكتبة على شارع مثلا نسلول ولا شارع مش عارف ايه بحاجة بحيث انه حد يروح يجيبها كده. نعم، ولا كانت موجودة في مكة مثلا في شارع العزة او العزيزية مثلا، بخبرك ازاي في مكتبة بتبيع الكتاب المقدس ومحمد راح جابها وجاب واحد مترجم يقراها وقعد يقروا وتدرسوها سنين، لان عشان تقرا الكتاب ده عايز وقت طويل وعشان تستوعب اللي فيه برضو مشكلة، بخبرك ازاي. نعم، وبعد كده عشان تاخد منه وتصيغ شغلانة تانية وكذا صياغة مش صياغة. نعم، وعشان تذكر ما فيه من الحقائق ان كانت الحقائق دي سليمة فلازم تصيغ الموضوع بشكل متناسق، بس مش هيوصل لدرجة عن التناقضات والحاجات والخطيئة الخطيئة بتاعتهم وخلاص. كل الكلام ده هو معروف ان هذا لم يحدث. نعم، وان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام اعجزهم وكشف ما عندهم. فاللي يجي يقرأ الكلام ده ويقارنه بالكلام ده هات 19 التكوين. نعم، فجاء الملكان الى سدوم مساء. احنا مش هنتكلم على الملكين، دول عدوا على ابراهيم قبل كده وقعدوا يجادلوه في لوط، واحنا ايه شرحنا الكلام ده قبل كده، ده الرب اللي كان بيجادل ابراهيم. ايه الرب، ما بقولك الرب اللي جه. فجاء الملكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال يا سيدي ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. لاحظ المشاهد دي ذكرت في مواضع أخرى عندنا. نعم، قلنا عنها قبل كده. وقال فقال لا بل في الساحة نبيت، فألح عليهما جدا فمالا إليه ودخلا بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا وقبل ما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. كلمة نعرفهما يعني إيه؟ نفعل بهما الخبيث يعني. ما هو في النسخ الثانية يعني إيه؟ صرحاء شوية في ال قالوا إيه؟ يعني في الحياة أخرجهما إلينا لنضاجعهما. أخرجهما إلينا لكي نعاشرهما في الإنجيل الشريف أو الكتاب المقدس الشريف. شريف جدا. نعم. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا. لم تعرفا رجلا برضو هيبقى على نظام لم تعاشر أو تضطجع يعني. وعلى في الحياة هو ذا لي ابنتان عذراوان أخرجهما إليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم. طب يعني هتبقى مشاع ولا لا؟ طبعا على اساس زواج يعني. نعم. كما يحسب شيونكم. نعم. واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما ايه؟ شيئا، لانهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا ابعد الى هناك. ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الان نفعل بك شرا اكثر منهما. الله الله الله الله الله. كلمة ليتغرب لأن يوحى ما كانش من الايه؟ لوط ما كانش من هذه القرية اللي هي سدوم أو عمورية يعني. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا أو ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط من لك أيضا هاهنا أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. كلمة إذ قد عظم صراخهم أمام الرب اللي صراخهم يعني ده كلمة صراخهم يعني أنهم كانوا بيستغيثوا، المفروض صراخه نسبة إلى المكان. إذ قد عظم صراخه وتمشي. إنما صراخهم نسبة يعني صراخهم ما تجيش بقى لأن مهلكان هذا المكان. نعم. فالمكان عظم صراخه صح التعبير. إنما حتى اللي بيكتب ما خدش باله وبيكتب ما خدش باله وبيكتب سبحان الله يعني. يلا إحنا طبعا ذكرنا هذا مرات. نعم. أو مرة قبل كده، لكن التركيز في كل مرة يكشف خفايا ومصايب. نعم. وشاهد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. ومش ممكن تكون متخبي عنده. لا يمكن ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام خدنا عندهم. ده لو فرض ان هو فاتح زي ما احنا الكتب كده فاتحينها وقاعدين هنصغ منه نص على فرض ان القران جابه محمد وهو راجل عادي. ده لو كان راجل عادي وجاب الكلام ده اللي احنا بنقراه في القران يبقى انتوا عادي خالص. مش كده؟ صحيح. لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة، فكان كمازح في أعين أصهاره. شو صدقينه يعني؟ ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين أو قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك بإثم المدينة. شوف خذ امرأتك. يبقى الملائكة ما كانوش عارفين ان امرأته خاينة. وبتدل الناس على الملكين. الخيانة اللي وقعت منها الملائكة مش عارفاها، ربنا لم يخبرهم ان هي هتبقى من الغابرين. هذا الفرق. نعم. قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لألا تهلك بإثم المدينة. لألا تهلك بإثم المدينة. يبقى معنى كده ان ما خرجش معاه غير مراته وبنتين. والحقيقة غير كده. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتي لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. فقال له: اهرب إلى الجبل لئلا إيه؟ تهلك. هم قالوا له اهرب للجبل. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. يعني هم نجوه وقالوا روح الجبل، قال لهم لا، لو رحت الجبل ممكن أموت. يعني نبي مفروض عرف بقى أن هم إيه؟ رسل. نعم. وهم أخبروه. وما طبعا هنا لا اخبروه، التفاصيل كلها جابها النبي عليه الصلاه والسلام في منازل عليه ابن القران. نعم. فقال لهم لا، انا مش رايح الجبل. هو ذا المدينه هذه قريبه للهرب اليها وهي صغيره، اهرب الى هناك اليست هي صغيره فتحيا نفسي؟ فقال له: اني قد رفعت وجهك. هي صغيره عشان يقولوا صغر. فقال له: إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا، أنا لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها. يعني كانت مدينة تستحق العذاب. فصغر ما إيه لم تعذب علشان لوط راح لها، لوط هرب إليها. وطبعا يعملوا الفاحشة زي ما هم عايزين في صغر. فصغر عادي، مش مشكلة. مش مشكلة. أسرع. سبحان الله. سيد ال إذن العلة من وجود القصة وجود كلمة صغر واستثناء صغر من العذاب، أبطل الرسالة أصلا. طب هو جاي علشان يشيل الشر، هيسيب صغر، هيدمر ثمود وعمورية اللي هي قوم لوط، المكان بتاع لوط، ويسيب صغر. فهم عايزين يسيبوا صغر بأي صورة، فدخلوها كده في ال، فمدخلناها في الخطة. دي مش قصة، دي مؤامرة. صحيح. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. طيب قلب تلك المدن اللي بقى ازاي بقى؟ مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه فيما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: فجعلنا عاليها سافلها. نعم. ثم أتبعها بحجارة من سجيل. وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. هذه المشكلة بتاعتها، ان هي بس نظرت والتفتت فبقت عمود ملح. يعني ذنبها يا عيني ان هي بصت ورا. وبقت عمود ملح، مش عمود خشب. ولا عمود صخر، بقت عمود ملح عشان يغمسوه يعني. وبكر ابراهيم في الغد. نعم. الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة، ونظر إلى دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. لاحظ، إبراهيم شايف بعينيه الدخان طالع من الأرض اللي فيها لوط. نعم. يعني المسافة بينهم كانت على مد البصر. مش كده؟ صحيح. فبدل ما كان نوح يروح صغر، لوط يروح صغر، يروح على مين؟ على إبراهيم. على إبراهيم. لكن عملوا قصة، راح على صغر فصغر بقيت تفعل الخبائث. نعم. والملائكة سابتهم ما لهمش وزر. عشان ايه؟ عشان لوط دخل هذه المدينة. وبعدين يا ريته دخل وسكت، قال لا اهرب للجبل. وبعد كده نقرا بس نشوف. نعم. وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. يعني تذكر عهده مع ابراهيم يعني ان هو لا يهرك البر مع الاثيم. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغر. طب ما الملائكه قالوا له في الاول روح على الجبل. الجبل خاف يسكن في الجبل، دلوقتي ساب صغر وراح يسكن في الجبل. خايف يسكن في صغر عشان بيفعل الكبائر. بص الرساله اللي جت في القران زلزلت اللي عند النصارى بمجرد القراءه، وهم عارفين كده. نعم. يعني هم خايفين ان النصارى يقروا القران، فلو قارنوا واحد يعني طلع عنده عقل شويه كده وبعد يقارن لا لا لا في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غلط، مفيش منطقيه في الكلام. طب ما الملائكه قالت له اطلع الجبل من الاول، وبعدين اذا كان كده يقول له خد بعضك وروح عند ابراهيم على طول انت وعيالك ما تسيبهمش. نعم. قال لهم لا انا انت انا اروح لسوق. اليست مدينه صغيره؟ عشان تبقى صغر يعني. بعد كده خاف يسكن في صغر فسكن في المغاره هو وابنتاه في الجبل، سكن في الجبل. شوف بقى الجريمه البشعه. نعم. ان يقول لك فيها ايه؟ فسكن في المغاره هو وابنته وقالت البكر للصغيره. مع ان اللي خرج مش بس بنت لوط، كان معاه ناس تانية. اهله مش بنتين؟ نعم. معاه اصهاره، معاه ناس كانوا معاه من اهله، وبعدين او من امن به او من عبيده او رعاة الاغنام عنده او ما شابه ذلك. يعني كان ده هو حصل مشكلة بينه وبين ابراهيم في موضوع الرعي. نعم. رجالته كتير والغنم بتاعه كتير. يعني المسألة ما مش هيقول لهم يلا ها غرف ضيقة كمان معاهم. لا. خرج مع اهله. نعم. فعملوا اهله مكونة من مين؟ من بنتين ومراته اللي بقت عمود ملح. فشوف بقى الصياغه اللي هم صاغوها هنا دي قمه التناقض. لان يقول هلم وقالت البكر للصغيره ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعاده كل الارض. الله. طب وسيدنا ابراهيم اللي كان جنبهم ما عادش فيه ولا راجل في الارض قريب جدا من الله. ازاي الكلام ده؟ هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني هم خايفين على نسل ابوه. فسقط اباهما خمرا في تلك الليله ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. لا مسكين صحيح. يعني سبحان الله نبي من الانبياء تعملوا في كده. نعم. فضل ادي القصه اللي وردت عندنا في اي موضع فيها ما فيش إشارة الكلام ده، في براءة للأنبياء وطهارة. طهارة. هم عندهم فدكتور لازم يحملوا الأنبياء الخطيئة. إحنا عندنا الأنبياء يحملوا الرسالة. أيوة هنا يحملوا الخطيئة وإحنا عندنا يحملوا الرسالة. أحسنت. طهارة. سبحان الله. طب يا أخي صعب صعب. نعم. صعب. صعب تصور الموضوع ده. وغريب يا أخي إن بعض القساوسة أو بعض البطوات يستألف هذا الأمر كأن في دياسة، إن ده أمر عادي. نعم. ده بشر بيخطئ، بيشرب خمرة ويعمل مع بنته، إيه اللي اشتهى؟ خطيئة بقى. ما البشر عندهم الخطيئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبي رسول. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد يعني على طول كده تاني يوم يعني ابوها عمل العملة وما درش وبعدين هو راجل كبير والصحة فيه ما شاء الله على تاني يوم على طول وبعدين يعني حمل هم الاثنين من اول مرة وعلى طول كده وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اتزعت البارحة مع ابي والبكر هنا الكبيرة ولاحظ ان الكبيرة والصغارة والصغيرة عذراوتان ابكار برضه ايه دي اب نبي ورسول يفد بقرة بنت الكبيرة وبنت الصغيرة يفد بقرتها برضه استغفر العظيم استغفر العظيم يا رب إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه ابن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم يعني علشان يخلوا وقعت الناس دي طول عمرها هو زي ما يعني على حسب بقى القصة اللي ذكروها كده البنتين بينتقموا من أبوهم علشان قال خدوا البنتين دول اعملوا اللي انتوا عايزينه في الكتاب عندهم تحس كان يعني ايه كانها عملية انتقام لا غير كده كمان واللي طالع منهم طالع من نسل المؤابيين ونسل بني عم أنبياء ورسل يعني ينجسوا الأنبياء والمرسلين بحيث يفضي الخطيئة تلازمهم طول حياتهم نعم لأن ليس القصد عند النصارى النبوة فلا معنى للنبوة ولا الرسالة مع وجود الرب بنفسه نزل في هيئة بشر يخلص الناس من الخطية فاللي أنا أقدر أقول لك دلوقتي إن النصارى لا يؤمنون برسول من الرسل صحيح لأن ما لهمش أي فايدة كلهم اللي كفر واللي زنى واللي عمل عمايل وبعض الناس يتصور إن التلويث سورة الأنبياء جاي من اليهود لا النصارى كل الكلام ده وراه شاول ده يخدمهم يخدم فكرة الخطيئة والخلاص والرب جاي يخلص البشرية ما يخدمش اليهود بل اليهود يحافظوا على شرف الأنبياء لأنهم يعتقدوا أنهم أنبياء واللي قالوا في عزير بن الله عشان جمع التوراة بعد ما ضاعت في الخراب البابلي نعم إنما الباقي لا ده كل شغل مين النصارى والمجامع المسكونية والتأليفة والتوليفة اللي جمعوها من هنا ومن هنا لكن الحق يقال إن اللي عامل الكلام ده هو أراد أن يهين جميع الأنبياء بحيث ما يكونوش أنبياء أصلا فلا يؤمنون بأنه هو نبي نعم يقول لك تنبأ لكن مش نبي حلوة دي يعني يظهر له ملاك الرب ويظهر له الرب نفسه ويشوف الوحي ويشوف الروح القدس ويشوف كل شيء الغريب في الأمر بقى إزاي عيسى اللي بيقول عليه هو الرب وتجسد عشان يخلصنا من الخطيئة يشوف جريمة بشعة زي كده عند نبي من الأنبياء إيه ما كل الأنبياء دول هيعتبروا إيه عيسى اللي بعيدهم بقى ما هو خلاص عيسى ما هيبقاش نبي ولا رسول فلما تقول له ما هوش نبي ولا رسول أمال الرسل اللي فاتوا دول كلهم مكانتهم إيه عندكم لا ولا حاجة رجل كان بارا لوط لا بر فين بقى استنى يا عم الحاج كان بارا بر فين بعد اللي عمله ده يبقى بر ونوح وجد نعمة في عيني الرب حاشاه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا حال نبي من الأنبياء نعم قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر الإيه؟ المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ننتقل إلى شعيب وأصحاب مدين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. نعم. الأيكة شجرة. نعم. كانوا يقدسونها ويعبدونها كوثن، زي ما شجر كثير عبد، وزي ما بعض الناس اللي دخلوا في الإسلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما مروا بالمشركين فوجدوا هؤلاء يقدسون شجرة ويعلقون عليها سيوفهم يتبركون بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كبر وقال: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، والمقصود السنن أي سنن إبليس في إحداث الشرك في بني آدم. نعم. فكانت شجرة يعبدونها، والشجرة دي شجرة يعني ملتفة، شكلها مخيف، فكانوا يقدسونها. نعم. الشجرة دي اللي هي الأيكة. اللي هي الأيكة. نعم. كذب أصحاب الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ألا تتقون إني لكم رسول أمين. رسول أمين. فبرضو اللي حصل فيما يتعلق بشعيب وصفه الله تبارك وتعالى بأن التكذيب بشعيب تكذيب بسائر المرسلين، وقال لهم ما قال الرسل من قبل: إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لاحظ إن كل الأنبياء على منهج واحد، على رسالة واحدة في بيان العلة من وجود الناس والمنهج المستقيم: إياك نعبد وإياك نستعين. يحملوا الرسالة، نفس الرسالة اللي موجودة في فتح الكتاب، مش يحملوا الخطيئة زي ما هم بيقولوا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. من المخسرين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالعدل. فكانوا يطففون في الميزان. نعم. ويكتالوا على الناس فيستوفون لصالحهم، زي ما ربنا قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالإشارة هنا إلى قوم من شعيب. نعم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي بسبب هذا الوزن وغيره، الوزن الزور، ما فيش وزن بالقسطاس المستقيم ولا بالعدل. نعم. فألفوا ذلك وأصبح ده الأصل. تروح تشتري تخلي حياة الناس يعني في ضنك شديد جدا جدا. أنا رايح أشتري ما فيش عبد يا أولاد، زي ما بتروح تشتري في كثير من الأسواق اللي بتحدث الآن، الراجل يخدعك. تروح تشتري حاجة نظيفة لها في الأسواق العامة اللي تبقى في التعليق، يخدع الناس فيها. نعم. وهذا الأمر يستوجب سخط الله عز وجل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب، ولا تبخسوا الناس أشياءهم دي من ناحية أنهم ياخدوا حق الغير ويعتدوا على الناس، ده كان أصل عندهم، أصبح عادة. طيب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عن طريق انه اشتغلوا في السرقة والنهب، قطع الطرق وغير ذلك، فياخذوا ياكلوا اموال الناس بالباطل. نعم. ثم قال لهم: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الجبلة الأولين بيخوفهم ما حدث من انتقام الله وعذابه للأجيال السابقة والأباء الأوائل. حتى كلمة جبلة أي مجلوب على السوق، مجبول على السوق ومجلوب عليه. أصبح الأمر في نظر لتعوده كأنها جبلة. جبلة يعني إيه؟ دي طريقته هو كده. مش إن ده أمر كوني بقى في مسألة إن ربنا جبرهم على ذلك، لا، ده هم اعتادوا على السوء والفساد حتى أصبحت جبلة. نعم. سجيتهم وفطرتهم السوء. طريقة الأولين كانت كده، يعني دخلوا في المعصية إلى أن أصبحت هذه المعاصي هي الطبيعة وعادة عندهم. نجسوا فطرتهم. الأولون كانوا كده، فربنا انتقم منهم. قالوا زي ما قال الأمم للرسل من قبله. قالوا إنما أنت من المسحرين. نعم. برضو أنت أعد لنا كده، مفيش يعني فايدة فيك قاعد تنصح وتقول وتعمل، وإحنا كده جبلتنا كده طريقتنا كده، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. نعم. إحنا مش مصدقين، فاعمل بقى ورينا بقى أنت هتعمل فينا إيه. نعم. يعني القضية وصلت لدرجة العناد في عدم الاستجابة. فلما تصل الحالة إلى العناد في عدم الاستجابة، قالوا بقى إيه؟ ورينا هتعمل فينا إيه. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. نعم. هنا بقى لما وصل الأمر إن نزل علينا بقى عذاب يأتي من السماء إن كنت من الصادقين، احنا عايزين عذاب او قطع تنزل كده علينا، بلاء من السماء. نعم. ولاحظ ان اللي بيقولوه لسيدنا شعيب هو نفس اللي بيقولوه للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. يعتبر كل اللي طلبوا الكافرون والمشركون مع كل الرسل قالته قريش. قالته قريش. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وكلمة كسفا من السماء نصوا عليها. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة إيه؟ قبيلة. حتى هم نفسهم بدل ما يقولوا يا رب اهدنا للحق إن كان ده الحق. نعم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم قالوا الكلام ده لسيدنا مين؟ شعيب. نعم. فشعيب قالوا قال ربي أعلم بما تعملون. أنا مش في إيدي قضية إنزال العذاب بكم، ولكن ربي سبحانه وتعالى والأعلم بكم وبما في نفوسكم وبعملكم. نعم. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظلة اللي نزلت فيه السماء كسف. نعم. نزلت السماء في سحابة أصابتهم ككسف نزل عليهم من العذاب كقطع يعني. حر شديد ملتهب لمدة 7 أيام محدش قادر ان يفلت منه. نار. فأرسل الله منها شررا من النار. نعم. ولهيب ووهد شديد جدا جدا، رجفت بهم الأرض وجاءت صيحة عظيمة دمرتهم تدميرا. نعم. فالله تبارك وتعالى أهلكهم إهلاكا، فأصبحوا في دارهم جاثمين. سبحان الله، صيحة ظلة، فربنا يقول فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم نزل عليهم فأهلكهم إهلاكا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لاحظ كل الكلام ده قيل في الناس السابقين، نعم، الذين كذبوا بالمرسلين، عزة على الكافر، رحمة بالمؤمن. انتوا بقى يا أهل مكة موقفكم ايه؟ فبدأ الخطاب يتوجه إلى أهل مكة ومن حولها وللناس أجمعين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، وخصوصا اليهود والنصارى. بس العذاب بالنسبة لهم بقى فضل دكتور هيكون زي الأمم السابقة ولا العذاب عذاب الآخرة؟ ما هو العذاب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. نعم. ودي حكمة رب العزة والجلال، لأن لو جاء العذاب انتهت المسألة، وحيبقى في رسول لكل إيه؟ أمة. وربنا قال لو شاء لأرسل في كل قرية إيه؟ نذيرا. لكن هو رسول إلى قيام الساعة. نعم. حجة قائمة. وحدثهم عن المرسلين بصورة الفرد. نبي نبي نبي نبي. إلى أن تأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: وإنه لتنزيل رب العالمين. اللي نزل عليك. هذا الكتاب المبين الواضح اللي نزل في كل سوره وآياته تنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين. نزل على قلبي، لأن الوحي بينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بطرق الوحي المختلفة بينزل على قلبي، إن كان عن طريق الكلام كما كان يحرك لسانه ليعجل به في أحد صور الوحي. الناس متخيلين هي دي الصورة الوحيدة للوحي اللي هو نزول جبريل في صورة بشر يتلو عليه القرآن والرسول يردد الكلام وراه عشان ما ينساش. لا، الفئة لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي إظهاره من قلبك. نعم. ده في صورة من صور الوحي. إنما الصورة اللي كانت أشد ما يمكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم عائشة حديث البخاري كيف يأتيك الوحي، قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وقد وعيت ما قال. اللي هو بيجي فيها سلسلة الجرس دي زي وقع الايه السلسلة على الصفوان أو على الرخام. نعم. لأشبه زي ما ذكرنا في غير موضع بصوت التسجيل، حال سرعة التسجيل. انت احيانا لما بتسجل شريط بتسجل بسرعة عالية او بسرعة عادية. نعم. فالسرعة العالية تجد فيه زي صوت كده كأن فيه سلسلة صرير كده، سلسلة من الحديد او كده على الصرير كده زي السلسلة اللي بتتحرك على صفوة. نعم. زي ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. عايز. فكأن الكلام بينزل مضغوطا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يظل النبي عليه السلام في حالة من الشدة والعرق، نعم، وهو ثقيل، هو أشد عليه زي ما قال النبي عليه السلام، فيفصم عنه وقد وعى ما قال، ثم يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه إلى الناس كافة. وأحيانا يأتيه في صورة بشر كما أتاه في غير مرة، ليس بالقرآن ولكن بالسنة، نعم، زي ما حدث في سورة الأعرابي، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، زي ما قال عمر. وبعد كده سألوا عن الإسلام والإيمان، والرسول لما يسأله ويجيبه، هو لما يسأل الرسول الرسول يجيبه يقول صدقت، نعم. ففي آخر ما قال، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأحيانا من ضمن صور الوحي أيضا أن يأتي في الرؤية، يجيله الملك في الرؤية، نعم. وأحيانا يأتيه على صورته الحقيقية كما جاءه وهو في الغار، غار حراء، وكما جاءه في سدرة المنتهى، نعم، رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه صور الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني مش محتاج ترجمة، يعني مش لغة تانية، يعني القرآن مش ترجمة، ده نص أصلي، نعم، عربي نص كامل، أصلي عربي كامل مكمل، نعم، بلسان عربي مبين. عشان كده بيقرأوا العرب كره. صحيح. احنا فالدكتور نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير. جزاك الله، صلى الله يحفظك، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما